كان اسمها زاجر زاجر سنه العشاء

وسلم. نعم. الله يا قرآن صل على النبي. الله عليه وسلم ايه المقدمة؟ لا لا لا لا الله عليه وسلم وما ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما بسم الله نعم نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم فين النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله شحات ايه اه في الله بسم الله Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا في تجليات الله. بسم الله الله لك الله الله الله الله ربنا يا شيخ محمد عديش الله يا عم الله عليه وسلم الا الله الناس الجامد يا رب الدنيا دي Thank you. سيدنا سيدنا الله عليك بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون سمعنا وإياكم ختام هذه الليلة المباركة وتلاوة القرآنية المعبرة لها على أحسن حضراتكم ذلك والعالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور.